واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. اكتب الشروط ديك على قلبك. إذا وضعه المريض على دائه بصدق، نمرة واحد، اثنين وإيمان، ثلاثة وقبول تام، أربعة واعتقاد جازم، خمسة واستيفاء شروطه، أن تكون الشروط مستوفاة واستيفاء شروطه. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ كيف تقاوم الأمراض كلام الله جل جلاله الذي لو نزل على الجبال لصدعها؟ لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله، أو على الأرض لصدعها لقطعها. لو نزل على الجبال لصدعها، ولو نزل على الأرض لإيه؟ قطعها. قالوا كده لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. فما من مرض من أمراض القلوب إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه، لأنه عايش في الوهم بيعالج بالوهم بيدور على الوهم، لقد طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالذي يبحث عن الغيب يبحث عن سر مكتوم. جاءني سؤال مثير حقيقة في من أحد إخواننا الأحبة الأعزاء، أخ حبيب قال لي في شيخ طيب والظاهر عليه علامات صلاح، أعماله تبدو في الظاهر أعمال صالحة، وأفاجئ أنه يقول لي مثلا إيه، أنت اتخنقت مع مراتك امبارح، وأنا فعلا أنا وزوجتي في أوضة لوحدنا اتخنقنا. أقول له طب أنت عرفت منين؟ يقول لي شفت في المنام. وظل على هذا يقول لي على حاجات خاصة جدا من أسراري لا يعلمها إلا الله، وهو يقول لي عليه، يقول لي الفلوس اللي أنت كنت شايلها في المكان الفلاني اتسرقت، الصفقة اللي أنت عملتها في كذا كسبت وكسبت كذا. فبعد فترة وأنا كل مرة أقول له أنت عرفت من الكلام ده منين، ممكن ابتداء يقول لي أصلا شفت في المنام أن أنت حصل كذا، صح ولا لا؟ أقول له صح. طيب قلقت، قلت له طيب أنا عايز أعمل كذا وفي مشكلة كذا، فممكن تساعدني؟ أروح جايب لي ورقة مكتوبة بالأحمر فيها سحر. قلت الله أكبر، بانت الحقيقة. قلت له الكلام ده انت عارف انا قلت لك قبل كده، ان الحاصل ان كل واحد مننا معه قرين، قرينه لا يفارقه، فلما تبقى في قط النوم قرينك ايه معاك، لما تبقى تسافر في اي مكان في العالم برضو قرينك راكب على كتافك معاك ماشي معاك، فعارف كل حاجة عنك. الراجل ده مشغل شوية عفاريت، العفاريت يروح يستلقطوا القرين، تعالى يلا عمل امبارح حصل كذا وكذا، ويروح يقول له، هو يقول لك خلاص دي سهلة. لكن ازاي الرجل الصالح ده مشغل عفاريت؟ وما يصحش ان حد يشغل جن الا ان يكفر، يعني الجن لا يسخر الا بالايه؟ بالكفر. لازم تقول للجني اوكلك اكله اجيب لك قرشين، الجني يقول لك ده احنا بناكل احسن اكل في العالم، كل الاكل اللي ما بيستماش عليه بتاعنا، كل فلوس الربا دي بتاعتنا، مش عايز الاكل وعايز فلوس. امال عايز ايه الجني؟ عايز ايه الشيطاني اللي هو الكافر؟ عايز ايه؟ الكفر. لا يرضى بدون الكفر، لا يرضيه الا الكفر. تكفر يشتغل، وممكن ما يشتغلش، لكن الشاهد ايه؟ انه احتمال يبقى يشتغل. الشاهد ايه اللي انا اريد سوقه؟ سيبك من القصة اللي فاتت كلها، اللي انا اريد سوقه ازاي الراجل الصالح ده وصل لدي. هي دي يا جماعة النفس الإنسانية. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح للإنسان كده روزانة. روزانة يعني طاقة صغننة كده بصيرة، يبص كده يشوف أو يستنتج بالخبرة والتعامل مع الخلق. وبطبيعة البشر والنفس الإنسانية فيها فضول، عايز زيادة، فيجي الشيطان يفتنه بقى، يقول له هقول لك على كل حاجة. ازاي؟ اسمع كلامي. مرة في مرة يكفره، هي دي السكة. وصلت ولا انت مش فاهم يا ابني؟ هي دي سكة ابو عبد الله وابو عبد السميع وابو عبد الرحيم، الناس اللي كانوا ناس طيبين ودلوقتي كتب السحر لحست عقولهم، كتب التصوف العالي، الكبريت الأحمر. منين؟ من دي، ان هو كان ماشي في السكة بتاع ربنا وغلبان وطيب وربنا كرمه، بس هو لم يرضى. عارف سيدنا النبي ما تصلي عليه أجل آيات مدحه ما زاغ البصر وما طغى. يعني إيه ما زاغ البصر وما طغى؟ ما زاغ البصر يعني اللي أتيح لرؤيته رآه كما يريد الله. ما زاغش بصره يعني ما كلش عن رؤية ما أتيح له، لم يزغ. وما طغى ولم يتجاوز الحد المسموح له. يبقى ما زاغ وما إيه؟ هو العبد، العبد أن يستقبل نعمة الله وياخدها إيه؟ على قد ما أعطي، ويرضى بما أعطي، ولا يتجاوز ما أعطي، ولا يتطلع إلى أكثر مما أعطي، ولا يتشوف إلى أكثر مما أعطي. لذلك هؤلاء الذين يبدأ يتشوف إلى الغيب، هي دي، يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وده شغف عند الناس. شوف ناس اول ما يفتح الجرنان يفتح على ايه؟ الابراج. ما حظك اليوم؟ حظك هذا الاسبوع؟ حظك هذا الشهر؟ برجك ايه؟ اول ما يفتح ويمشي عليه يروم الغيب. ده في البشر، قرايه الفنجان وايه تاني ووشوشه وضرب الودع والرمل كل الكلام ده بحثا عن ايه؟ عن الغيب. وكله يؤدي الى الكفر. اما الموحد فهو ابن يومه، او يقول الصوفيه يقولوا ايه؟ ابن وقته. ابن وقته يعني ابن ايه؟ ابن الساعة. الساعة اللي جاية ربنا يفرج. انا عايز اعرف الساعة اللي جاية ليه؟ عارف دايما العيال الطلبة في الامتحان بعد الامتحان، انا هعرف واحد يجيب لك النتيجة من الكنترول. طب انت مستعجل ليه؟ ما النتيجة هتطلع وتتعلق وكل الناس تعرف، انت مستعجل ليه؟ القلق ده البشري، ده بنقول ده طبع بشري، طبع من الطباع البشرية، حاجة موجودة في البشر كده انه عايز يعرف الغيب، مستعجل. وزي ما بيقولوا ان غدا لايه؟ لناظريه قريب، انتظر لبكره. واطيب الناس نفسا من كان ابن وقته، ابن ساعته. ابن وقته، ابن ساعته، لا يبحث عن أسرار الغيب. وقوله وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا أثيما، أفاكا يعني كذابا، أثيما يعني مأسوما. خلصنا موضوع القدر كده وخلصان جميل قوي، أن القدر سر الله في خلقه، وأن البحث في القدر سبيل الزيغ والعناد، وأن الرضا بالقدر بهذه الكلمات الأربعة، أن تؤمن بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، وخلصت المسألة. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى في العقيدة، وقوله عليه رحمة الله، وهذه الفقرة 60 من فقرات العقيدة الطحاوية، وإحنا ناويين من المرة الجاية إن شاء الله نسمع 60 فقرة دول بإذن الله تعالى، فاللي مش حافظ ما يبقاش يجي. والحلقة الجاية زي ما انتم عارفين كده إن شاء الله السنة الجاية زي اللي من دول. كما أبي، وقوله عليه رحمة الله والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، اعتقادك أن العرش حق والكرسي حق، كما بيّن تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، ذو العرش يعني ايه؟ صاحب العرش سبحانه وتعالى جل جلاله. وقال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيحين اتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ده دعاء الكرب اللي المفروض كلنا نحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، اللي هو الكرسي، كرسي الملك، كرسي المملكة، كرسي الضخم اللي بيجلس عليه الملوك، بيبقى لهم كرسي مذهب وضخم وكده. فده بالنسبة للغة، كما قال سبحانه وتعالى عن بلقيس ولها ايه عرش عظيم، عرش عظيم. أما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. طب احنا قلنا معناه في اللغة، معناه في الشرع ايه؟ العرش معناه في الشرع ايه؟ هو معناه في اللغة، لكن ليس كمثل العرش الذي نعرفه، مش زي كراسي الملوك. هو الكرسي بيبقى موضوع على منصة، المنصة ديك موضوع عليها الكرسي، وده العرش. الكرسي موضع القدمين، الحاجة اللي تحط عليها القدمين تبقى اسمها ايه؟ الكرسي. بس احنا في اللغة النهاردة بقت العامية بقى له الكرسي اللي بتقعد عليه، المهم مش ده الموضوع. يبقى انت فاهم ان هذا معناه في اللغة، هو معناه في الشرع، ولكن شيء لا يشبه الواقع، حاجة مخلوقة ما نعرفش شكلها ايه، لكن نؤمن بها، لكن نؤمن به. أما الكرسي فقد قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، وصحيح أنه غيره، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. ولا يقدر قدره إلا إيه؟ العرش ده حاجة بقى إيه؟ لا يطاق وصفها، لا يطاق تصورها، لا يطاق. قيل كرسيه علمه، ومن قال ذلك ليس له دليل إلا مجرد الظن. يبقى اعتقادنا أن الله عز وجل له العرش وله الكرسي، والعرش غير الكرسي. العرش هو ما يجلس عليه الملك، ومناش علاقة به في بقى في اللغة، لكن في الشرع ثم استوى على العرش، استوى نثبت الاستواء، وليس للاستواء معنى غير الاستواء. يعني اوعى تقول استوى يعني جلس، لا، اخطأت كفرت شبهت. استوى يعني ايه؟ يعني استوى استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، استواء كما قال لا كما يخطر بالبال سبحانه وتعالى. والكرسي موضع قدمين. وأما قوله الإمام الطحاوي يقول وهو مستغن سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. سبحانه وتعالى استوى على العرش، معنى كده هل ربنا محتاج للعرش عشان يستوي عليه؟ لا لا لا، هو مستغني عن العرش وما دونه، العرش وغيره، ربنا مستغني عن الكل، محيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى. لأن سبحان الله العظيم، احنا قلنا اسمه الغني، وغنى الله جل جلاله غنى عن كل شيء، ولو احتاج إلى شيء لا يصح أن يكون إلها، لأن الإله إذا احتاج يبقى إيه؟ يبقى فقير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن مريم وعيسى عليهما السلام قال إيه؟ كان يأكلان الطعام، يبقى محتاجين يأكلوا، ما يبقاش إله، ما ينفعش يبقى إله. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فأدم هياكل يبقى محتاج إيه؟ محتاج أكل، ما يبقاش رب. ودم كال يبقى محتاج يدخل يشرب، ودم كال وشرب يبقى محتاج يدخل حمام، يبقى محتاج، ما ينفعش يبقى رب. الرب إيه؟ لا يحتاج، لا يحتاج، غني. عشان كده قلنا أن الله عز وجل هو الغني لذاته لا لعلة، وأنت فقير لذاتك لا لعلة، أنت مخلوق فقير، مش أنت فقير عشان محتاج تأكل وتشرب، لا، لأنك مخلوق، وربنا غني بذاته، مش عشان بيرزق، مش عشان يملك، هو غني بذاته لأنه رب، والرب لا يكون إلا إيه؟ إلا غنيا، وصلت ولا لا؟ إلا غنيا سبحانه وتعالى. فهو مستغني عن العرش وما دون العرش، يعني استوى على العرش والعرش لا يحمله، زي ما بيقولوا مش المقصود بها لا يحمله، يحمله ولا يحمله، نحن لا نلتزم بالنصوص الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى ما قال لناش ولا الرسول قال لنا يحمله ولا لا يحمله، مش ده موضوعنا، وإنما هو مستغني عن العرش وما دونه، مستغني عن العرش وعن الكرسي وعن العالمين، عن كل شيء، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لا يحيطون به علما. يقول الشيخ في الشرح أما قوله وهو مستغني عن العرش وما دونه، فقد قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن الله خلق العرش لا لاستوائه عليه ولا لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه. هي دي اللي بقول لك، لما بقول لك ربنا غني بذاته يبقى الغنى مش عشان هو يملك، الغنى عشان ايه؟ هو يملك نعم، بس الغنى مش من نتيجة ملكه، لكن هذه من خصائصه سبحانه وتعالى جل جلاله، هذه لذاته، غني لذاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ايه؟ والله هو الغني الحميد. فالله الغني لذاته وأنت الفقير لذاته. يقول بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل إليه، وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. هذه لوازم منتفية عن المخلوق. احنا اذا امنا ان العرش مخلوق والكرسي مخلوق والسماوات مخلوقة والاراضين مخلوقة، من خلق السماوات والارض؟ الله. فالذي خلقها هي محتاجة لله، ان الله يمسك السماوات والارض ايه؟ ان تزول. والله عز وجل لا يحتاج الى شيء من خلقه. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن قوله ثم استوى على العرش كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، فالمعنى أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقد قال تعالى والله من ورائهم محيط، قال سبحانه ألا إنه بكل شيء محيط، وقال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأن كل الدنيا كل المخلوقات بلا استثناء بالنسبة إلى عظمته كخردلة. سبحان الملك. هي دي العقيدة اللي تعيشك عظمة ربنا. إن الواحد دلوقتي كده عامل زي ما يكون مبنك، هو يتصور ولا يجوز له أن يتصور العرش والكرسي، أو لا يستطيع أن يتصور العرش والكرسي والسماوات والأرض والنجوم والكواكب والمجرات والبحار والأنهار والجبال والإنس والجن والملائكة وكل دول لا يساوي خردل. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.